بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب التمني، دا کتاب دی په بیان د ارزوګانو کې. یو انسان تمنا او ارزو کوي، دی یو شی امید ساتي. باب ما جاء فی التمنی ومن تمنى الشهاده، باب دی په بیان دا روایتو کې چې د ارزو او د تمنا باره کې راغلي، او جا چې د شهادت تمنا کړي. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابي سلمه وسعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا ان رجالا يكرهون ان يتخلفوا بعدي. نبي الاسلام وزمان قسم بغزات زمان روح داغ پر ناس کنے چرته نوې څه کسان چې ای بدا بدګنی دا چې رښتوی پاتې شي زمانه پس چې زه جهاد لوزم نو ای دا بدګنی چې دې پاتې شي ولا اجد ما احملهم ما تخلفوا او ما سره دومره سنی چې زه هغه له سورلی ورکم مزبد یو جهاد نم رښتنه پاتې شوه ولو ودت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل او خامخاز خوهم جزید دا اللہ پلار کی شہید کرشم شہادت درار ملاوشی بیاد جوندیشم بیاد شہید شم بیاد جوندیشم بیاد شہید شم بیاد جوندیشم پسلورم ظلبانی دی بیا شہید شم. و دا روایت تاسول پا کتاب الایمان کم تیر شوے 36 نمبر، پا کتاب الجہاد و سیر کم درل تیر شوے 2797 نمبر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده وددت أني لأقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقولهن ثلاثا أشهد لله. ابو هريره رضی اللہ عنہ بدری پی وی بیچ ز گواہی کوم د الله کوم چې نبی رسول الله صلوات والسلام فرمایلی دی بری پی ویلی چې مال دې د الله په لار کې شهادت ملاو شي. باب تمنی الخير وقول النبي صلی الله علیه وسلم لو کان لی احد ذهبا. باب د بیان دی کی چې د خیر او د نیکی د کارونو تمنا کول ارزو کول دم دین نه دام سنت طریقه دا. نبی رسول الله صلوات والسلام فرمایلی کما د پاره د احد په مقدار باندې سر زر وې نو ما بدار الله پلار کې لګوړي وې درې ورځې چې تیرې دي نو په دې کې به یو دینار هم زما سره نه وې صرف که قرض را باندې وې نو هغه د پاره په میساتلې. وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو كان عندي احد ذهبا لاحببت ان لا ياتي ثلاث وعندي منه دينار ليس شيء ارصده في دين علي اجد من يقبله. دا حدیث په کتاب الاستقراس کې تیر شوی 2389 نمبر، په کتاب الرقاق کې 6445 نمبر. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی کمال د خپل کار د مخک نه پته لګیدلې وې لکه رس چراله پته لګیدا نو ما بزان سره وې د قربانې ساروی نه وروسته او خلق چې د عمرې نه فارغيږي حلاليږي نو زبم فارغ شوی حلال بوي او حج تمتو به میکړوي. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحللت مع الناس حين حلوا. حديث بار بار ترشوه دي مخلوق كتاب الحيث كم ذي ترشوه 317 نمبر دارنگی حدیث د جابر رضی الله عنه دا په روایت باندې د ذکر کتاب الحج 1651 نمبر او بار بار مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی او سیبیا مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی په روایت د جابر رضی الله عنه د مخ خدایشی رضی الله عنها روایت هم دا مضمون د جابر رضی الله عنه په روایت کې راغلی. وبه قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا يزيد عن حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج وقدمنا مكة لأربع خلونا من ذي الحجة فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت والصفا والمروة وأن نجعلها عمرة ونحل إلا من معه هدي. قال ولم يكن مع أحد منا هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وجاء علي من اليمن معه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر هم منى لزو أو ذا منذ عورتون نبا قطرات دمني غزي مطلب دا من قريب العهد بالجماع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لحللت. احادیث په کتاب الحج کې 1651 نمبر تیر شوه دارنګه 1785 نمبر په کتاب الحج کې تیر شوه. قال ولقيه سراقه ابن مالك وهو يروي جمره العقبه عند سراقه ابن مالك رضي الله عنه ذکر تاسو تفصيله نشو په جلد ثاني کې اولني درس کې وهو يروي جمره العقبه فقال يا رسول الله لنا هذه خاصه قال لا بل للأبد. قال وكانت عائشة قدمت مكة وهي حائض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي حتى تطهر. فلما نزلوا البطحاء قالت عائشة يا رسول الله أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة. قال ثم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن ينطلق معها إلى التنعيم فاعتبرت عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج. باب قوله ليت كذا وكذا باب دفع بيان دي كي تيو سري داسي وي كاش فداكار داسي وي فداكار داسي وي ندا جائز دي سمو مانعت بكي نشتا. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة قالت عائشة أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بخوب شو نبي الصلاة والسلام يشفى خوب نورتلو ثم قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة فاحشنا يونيك سليو زما فمرقروكي تسو بداری کروی زمون ننشپا اذ سمعنا صوت السلاح فریکی مونگ دا اسلحی آواز واردو. قال من هذا نبی علیہ السلام یسو کی قیل سعد ویوی سعد ابن نبی وقاس رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ جیتو احرسو راغلین چنن وستاسو سوتی داری کون فنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی سمعنا غطیته نبی علیہ السلام مدشو تردیسی مونگ دا غید خوب آواز واردو. وقالت عائشة قال بلال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجنين. فاش بيابم داس اشبز تيركم فمك مكرمك وادي القرى كميم أو غير شافير وزمان دمكي دابوتي وغروني. الحديث في كتاب الجهاد كتير شوي 2865 نمبر. باب تمني القرآن والعلم القرآن وذ علم تمنا كل. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه من آناء الليل والنهار يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل ورجل آتاه الله مالا ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي لفعلت كما يفعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسد او غبت نشته مگر په دوه سیزنو کې یو سړی د الله د قران علم ورکړي نو د ورځې او د شپې د قران ډوري تلاوت کوي نو بل کس وایي کاش چې دغه ته علم ما سره مې چې ما د ورځې او د شپې د قران لسته او دغه هغه کس چې الله مال ورکړي او د الله په لار کې مال لګي نو بل کس وایي کاش چې زمام د پشان مال وچی لګول مې نو په دې کې غبت پکار ده دې کې دی یو بل سره مقابله پکار ده دا حدیث په کتاب فضائل القرآن کې تیر شوی باب اغتباط صاحب القرآن 1036 نمبر بل لفظ اسخیدل دا چې دا نعمت په دبان دی موي او الله دې دغه شانتي مال مراکي نو دا یو ممدوح شی دی په دې کې سب مذمت او ممانعت نشته او کنه دا سړي چې دا نعمت دی الله دنه والی مال دی راکی یا مال دی نه راکی خود نه نیوالی دا حرام دی د حسد وای د بل د نعمت د زوال تمنا کول دی د حسد وای او دا ویل چې دا نعمت دی په دمي خدا سړي مال بل راکی دی لغیبته وای دا ممدوح او مشروع عمل نه باب ما یکره من التمنی وقول الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الايه دا اغه ارجو تمنا بیان چې مکروه ده کما تمنا چې پاغي کې ګناوي نو دا مکروه ده او کما تمنا چې باعث او سبب ګرځي د حسد او تباغض لذينا ممانعت راغله ولا تتمنوا تمنا او ارزوګانې م کوي تاسو ما دا غسه فضل الله به بعضكم على بعض غرواله ورکړه دی الله بعض تاسو له بعض باندې وره قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابو الاحوص عن عاصم عن النضر بن انس قال قال انس بن مالك لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت لتمنيته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دینه منه کړه چې تاسو د مرګ تمنا او ارزو مکوئ نو ما به تمنا کړی و او به قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبده عن ابن ابي خالد عن قيس قال اتينا خباب من الارض نعوده موږ د خباب رضی الله عنه عیادت او بیمار پرسی لراغلی و قد اکتوا سبعا هغه په دې خیته باندې و داغونه لګولې و د بیماری د وجې نه په خیته باندې و ځای کې داغله و فقال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت به نوویل کما د نبی اسلام نه نو او در چې غیب نه کړی دا چې د مرګ سوال وکړ نه نو ما به د مرګ سوال کړی وای ته حدیث مخکې تیر شوی تاسو لا 1372 نمبر په کتاب المرضا کې هغه 6350 نمبر په کتاب الدعوات کې او 6430 نمبر کتاب الرقاق کی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي عبيد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى احدكم الموت اما محسنا فلعله يزداد واما مسيئا فلعله يستعتب تاسو کې یو تن مر تمنا نکي کله نیکو کار دې نو نیک اعمال بنورم سیوا کی فبدکار دے نو کی دیشی چی دے دخپلو گناہونو نا واپس یو پاغیبان دستوما نشی قال ابو عبداللہ ابو عبید اسمه سعد بن عبید مولا عبد الرحمن بن الہر تا حدیث مخی تاصل پا کتاب المرضا کے 5373 نمبر بانی تیر شوے باب قول الرجل لول اللہ بحتدینا باب دے فبیان دے کچھ یو سڑے دا سے ہوئی فشرت الله هدايت كون كنون من بهدايت نمي مونده مونږ لکه دا هدايت ملاو دي نیک اعمال کو نو دا الله رب العالمين په توفيق او احسان باندې دي او به قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبه قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا ينقل معنا التراب يوم الأحزاب ولقد رأيته وارى التراب بياض بطنه الأحزاب طرز غزوة خندقكم وكوي نبي صلى الله عليه وسلم منصر حاور شلولي او ما نبي صلى الله عليه وسلم وقته چې دا غي د خېټې مبارکې د سپینوالې د خاور پټکړه او د خاورې په پرتی وي درد غبارو یقول فرمایله لولا انت مهتدینا نحن ولا تصدقنا ولا صلینا الله کته نوې ستا انعام او هدایت نوې موږ به هدایت نوې موندې موږ به خیرات نوې کړې موږ به مزنه وکړې فانزلن سکینه علینا الله ته به موږ سکینه او آرام را نازل کی ان الاولى وربما قال الملأ قد بغوا علینا دې کافرانو دې سردارانو د کفر دشمنانو په مونږ باندې تجاوز کړل دي زیاته کړل دي اذا ارادو فتنه تن بینا تر دې د فتنه ارادو کې مونږ ته انکار کوو شرک کې مو مبتلا کوي استاپ نافرمانی کې مو مبتلا کوي نو مونږ ورلوای چې مونږ انکار دې مرګ ته یامو نه کوو يرفع بها صوته طيب نبی رسول الله اواز پور ته وویل شي ابینا ابینا روایت مخکې په کتاب الجهاد والسير کې 2837 نمبر باب کراهیه تمنی لقاء العدو دا خبر مکروه ده چې دشمن سره د مخامخ کېدو او د جنگ تمنا سوق کوي دا تمنا یې چې کافر سره مخامخ شم دشمن سره وجنګېږم البته دا سوال کول شي چې الله رب العالمین نه ته شهادت سوال وکړي کوم خیر او ذکر شو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي چې الله په لار کې شهید شم ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل رواه الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته فإذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية دا سودا تمنا او ارزو مکوي چې دشمن سره مخامخ شي دا الله نه د عافیت سوال کوي او کله چې مخامخ شي بیا ثابت قدم شي رستو کیږي ما دا حدیث تاسو له مخکې په کتاب الجهاد والسير کې 3024 نمبر باندې تیر شوی باب ما يجوز من اللو وقوله تعالى لو ان لي بكم قوه باب دې په بیان دی کې چې لو لفظ استعمالول په کوم ځای نو کې جایز دی او الله رب العالمین دا قول لو ان لی بكم قوه لوط علیه الصلاۃ والسلام خپل قوم لویلیو سورہ یہود کې دا واقعا ذکر کوي لو ان لی بكم قوه او اوی الی رکن شدید کاش زما پتا سو باندې وسبر وې قوت او طاقت مې وې یا ما پنای اسلول شوی او قبیله مضبوط لا او خاندان مضبوط لا لو لفظ لوط علیه الصلاۃ والسلام استعمال کړه لو لفظ په هغه ځای کې استعمالول لږ جاي چې پاغه سره د انسان په خیال او ګمان کې یو قسم شک راځي یا د مخاطب په ګمان کې شک راځي یاره کدا کار مې داسې کړو نو داسې بنوې تقديري في سلسله العربيه لو لو مو يا الله پیغمبر لو تحته عمل الشيطان فلو سره د شیطان هغه امیدونه کولاویږي بنی آدم چې گمراه کوي نو داغه پرې خبرو کې لو ور دننه کیه صدا کار میکړوي نو داسې بوي اگر مگر مکووي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين ابن عباس ابن متلاعنين وواقعا ذكر كروا فقال عبد الله بن شداد اهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة عن غير بينة قال لا تلك امرأة اعلنت حديث مفصل تاسله في كتاب الطلاق كتير شوي 5310 نمبر النبي كريم صلى الله عليه وسلم لفظ بلو استعمال كده لو كنت راجما امرأة عن غير بينة فبدليل ما سوك رجم كول سنسار كول من ذا خضب من سنسار كده یو بدکار زنانه وا خوشون کی بینا او گوا پشتنه مزک ورل سنوام نو دی روایت کی دار آگی چی نبی اسلام لووی دی او حدیث د سنن نسائی ابن ماجہ وغیرہ کی راغلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ایاک واللو فإن اللو تفتح عمل الشیطان لو دا کلمہ ما استعمال وا فدی سر دا شیطان غومیدی نرا کلاوی گی دی روایت کی نبی علیہ السلام لو استعمال کلو فاغی کی تیمنا کلی دا اہل علم جمع بین روایات دا سکلی کم روایاتو کې د جواز ذکر راغلی نو دا مخصوص ته هغه خیر باندې چې هغه واقع شوی نی هم شی چې واقع نه دی د هغې باره کښې مو وایه لو انی فعلت کذا لوقع کذا که ما دا کار داسې کړی وی نو داسې به شوي وی او چې کوم واقع شوی دی د مخکې نه شوی دی د هغې باره کښې لو کسوک استعمال کی خیر دے. وبه قال حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال عمرو حدثنا عطاء قال اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة یا رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزل لما سوتن مزل لیٹ شو نا وقت روتر اسلکلو دا مز عمر رضی اللہ عنہ آواز ورکلو چی الصلاة یا رسول اللہ رقد النساء والصبیان فخرج ورأسه يقطر نبي الإسلام روته انصرني أبس سيدي يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس وقال سفيان أيضا على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة تخرجوا لتكليف نبي ما بدأ ما سبطر نوز دبرنا وقت قولي حديث في كتاب الصلاة ترشوه 571 نمبر قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة فجاء عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والولدان ما شوان وزنانو دشي فخرج وهو يمسح الماء عن شقه نبي الإسلام روته ودخل لي ألق نوم الركولي في وقت رخ دي كم زي تنديس رخواك كان فتش ورلوي لقد زين نبي الصلاة والسلام وبل ركولي أو دسي كلاو يقول إنه للوقت لولا نشق على أمتي نبي الإسلام دا به زما د امت د ماسخوتن د مونځ وقت وی خو که ما سره دا خشیې ته ویره نه وي چې خلکو له به مشقت او ګرانوالی شي. وقال عمرو حدثنا عطاء ليس فيه ابن عباس واما عمرو فقال راسه يقطر سرني وبسسيدي وقال ابن جريج يمسح الماء عن شقه قال عمرو لولا ان اشق على امتي وقال ابن جريج انه للوقت لولا ان اشق على امتي وقال ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني محمد بن مسلم عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث مختلف اسانيد ومختلف الفاظ سراغلي امام بخاري فدي عباره باندغي لاشاره وكا بعد كده راغلي لولا نشق على امتي بعد كده انه للوقت لولا نشق على امتي مقصد د ټول یو چې نبی رسول الله والسلام موږ نا وخت کړو نه سپوتن او خلق لوي په خلکو د مشقت او د ستړیوالي خطر نه وي موږ به ما فدي وقت باندې کولو لیټ کولو به مي په هی قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن قال سمعت ابا هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك حديث في كتاب الجمعة ترشوه 867 نمبر وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر نبي صلى الله عليه وسلم وصال كلو دمياه تر آخر پوري وصال دي لو جب منسك روجه نماته ومسلسل روجه دي نولي نبي صلى الله عليه وسلم ده شفقت دو وجر أمت منا كده خفل بي وصال كولو أمت لوي تاسمك وي صحابه تاسو چې کوي نبی اسلام یې مال خو خپل رب د طرف نه طعام او اسکا کرا کول شي الله مال طاقت را کړی دی واصل النبی صلی الله علیه وسلم اخر الشهر وواصل اناس من الناس فبلغ النبی صلی الله علیه وسلم فقال لو مد بي يا لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدعو المتعمقون تعمقهم فشرت دامیاش اوږد شوی نو ما به دا وصال تر اخره پورې رسول وي دا تشدد کوونکی خلق د خپل تشدد پری دي اني لست مثلكم لست اسو پشانتنی اني اظل يطعمني ربي ويسقيني مال زما رب طعام را کوي او اسکا اخرا کوي مال الله قوت او طاقت را کوي تابعه سليمان بن مغيره عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم احادیث په کتاب الصوم کې تیر شوی خو مختصر 1961 نمبر وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري ها وقال ليس حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب ان سعيد بن المسيب اخبره ان ابا هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال نبي الاسلام د وصال نه منه کړی چې مسلسل روږی دي څوک نشي او مانس کې ما ساينا قالوا فانك تواصل قال ايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فلما ابوا ان ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم راوا الهلال فقال لو تاخر لزدتهم فالمنكل لهم فكلام ياشر استشوي انه ما بدا وصال زياد كره وي دليله يو قسم الغسي اظهار قولوا احاديث في كتاب الصوم كتير شوي 1965 نمبر وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا الاشعث عن الاسود بن يزيد عن عائشه رضي الله عنها قالت سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر ما نبي عليه الصلاه والسلام ند حديث مبارك تبوس كرو جدر مراد حجر البيت فمن البيت هو شاعر بيت الله صدا دا حتیم شاله چې ګول دیوار د خانه کابې نوازه نو په دې کې شپږ غزونه چې کوم شری غز دی په درمیانه کس تلاش دې کو ته د سر نه راواخلې تر دې څنګهل پوری دې لګز دوی زراع نو د بیت الله یې صحیح سابېږي خانه کابې امین البیت هو قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال ان قومك قصرت بهم النفقه يا قصرت بهم النفقه قال قوم سر خرجك مشي وا قلت فما شان بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومه ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء دروازه دنده وشته زك جوړ کړي دای په خپل اختیار چلای ته شاه بارکی خو خل مدني پریږي او کني خو هنوني پریني لولا ان قومك حديث عهدهم بالجاهليه فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألفق بابه في الأرض تعالى قوم نو إيمان روڑے او دا جاہلیت زمانی سر نزدی دی زیاریگم چلا زبونو بے خفشی او پاگی کے بخفدان راشی ورنلا حتیم بما پا بیت اللہ کی دن نکڑے وے او دروازہ بمی رزمکی سرخ کتا کڑے وے اچھتا بنوے دا حدیث مخکې تیر شوی دی په کتاب الحج کې 1584 نمبر وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجره لكنت امرا من الانصار ولو سلك الناس واديا او خلق في يولار روان شي في يوم ميداني لارا وسلكت الانصار واديا او شعبا انصار په بل لاره یا په بل یو غاخي باندې روان شي کندو او غاخي دي شعب ویل کېږي چې د غوډو په منځ کې کومه لاري لسلکت وادي الانصار او شعب الانصار دا حدیث په کتاب مناقب الانصار کې تیر شوی 3779 نمبر فبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لولا الهجرة لكنت امرا من الانصار ولو سلك الناس واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار او شعبها تابعه ابو التياح عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب حديث مفصل في كتاب المغازي باب غزوه الطائف في ديرشوه 4330 نمبر باندي